بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند بعض المكروهات في صلاة الجماعة، وكان آخر ما تكلمت عنه قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. قال رحمه الله: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف. يعني إن كان هناك نساء يصلين معه فإن الإمام يلبث في مكانه قليلا مستقبل القبلة لينصرفنا، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. وقد تقدمت الإشارة إلى أن المأموم يستحب له ألا ينصرف قبل انصراف إمامه، فهو إذا مكث مستقبل القبلة كان ذلك داعيا لأن يبقى أيضا المأمومون لا ينصرفون حتى ينصرف، وبذلك ينصرف النساء قبل أن يخالطهن الرجال، وهذا يحقق مقصد من مقاصد الشريعة، وهو منع اختلاط الرجال بالنساء لما في ذلك من الفتنة. قال: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. يعني يكره وقوف المأمومين بين السواري، وهذا هو المكروه الخامس والأخير فيما ذكره المصنف رحمه الله. والسواري بمعنى أعمدة أو نحوها مما يقطع الصفوف، يعني يتخلل الصفوف من أعمدة ونحوها. فوقوف المأمومين صفا بين السواري، يعني بين ساريتين فأكثر، هذا مكروه، لكن مصنف قيد الكراهة بشرط، وهو إذا قطعنا صفوفه، لأن اتصال الصفوف مطلوب شرعا. فوجه الكراهة أن السواري هذه إذا حصل الوقوف بينها ستكون تقطع الصفوف، وبناء على ذلك لو لم تقطع السواري الصفوف كما لو كان الصف قصيرا بين ساريتين فهو يكتمل دون الساريتين من الجهتين، فهل هناك كراهة في الوقوف بين السواري؟ لا كراهة، لأنها لم تقطع الصف. إذا كان الصف قصير بين ساريتين بحيث أن الساريتين لا تقطعان الصف فلا كراهة، ولهذا اشترط قال: إذا قطعنا صفوفه. كذلك إذا كان السارية لا تؤثر كأن تكون صغيرة أو شيء لا يقطع عرفا فهذا أيضا يقولون لا كراهة في هذه الحالة. دليل المنع، دليل الكراهة، طبعا القاطع قالوا القاطع يكون بحسب العرف، واستدلوا على الكراهة بحديث أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. ورد النهي عن الصف بين السواري عنه صلى الله عليه وسلم. إذا لم يقطع كما أشرت، كأن كان الصف قصيرا بين ساريتين لم يكره. الفاصل ضبطوه بالعرف، فلو كان الفاصل قصيرا لا يقطع عرفا فلا كراهة. بعضهم ضبطه بالفاصل الذي يكون بقدر 3 رجال فقالوا هذا هو محل الكراهة، فلو كانت السارية صغيرة لا تفصل إلا بمقدار رجل أو رجلين يقولون لا كراهة، لأن الضابط هو ما كان فاصلا بقدر 3 رجال. وقال بعضهم أن الضابط يرجع فيه إلى العرف، فما يعد فاصلا للصف مانعا من اتصاله عرفا فهو قاطع. أيضا هذا الحكم مقيد بعدم الحاجة، فالكراهة محلها إذا لم تدعو إلى ذلك حاجة، والحاجة قد تدعو إلى الصف بين الساريتين في حالة ما إذا كان ضاق المسجد عن المصلين وصار عندنا صفوف شاغرة لكنها تقع بين السواري وقد امتلأ المسجد، فحينئذ لا كراهة، حينئذ لأن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الفصل. نعم. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: فصل. ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وريح باردة في ليلة مظلمة. هذا الفصل عقد المصنف رحمه الله للأعذار في ترك الجمعة والجماعة، وذكر جملة من الأعذار يمكن أن نقول إنها 12 عذرا حسب ما ذكره رحمه الله هنا، وذكره لهذه الأعذار ليس على سبيل الحصر، وعبارته تفيد ذلك، ولهذا قال: ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض إلى آخره. فعبارته لا تفيد أن هذه الأعذار على وجه الحصر، وإنما هو ذكر جملة تدل على نظائرها وما يشبهها. الأول المريض، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والحديث في الصحيحين. والمراد المريض الذي يلحقه في الذهاب للمسجد والصلاة مع الجماعة مشقة، فهذا عذر في ترك الجماعة والجمعة. الثاني قال: ومدافع أحد الأخبثين. الأخبثان كما هو معلوم المراد بهما البول والغائط، فإذا كان يدافع أحد الأخبثين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فلو كان على طهارة وقيمت الصلاة وهو يدافع ويعلم أنه إذا قضى حاجته ستفوته الجماعة، نقول يعذر بترك الجماعة، فيذهب يقضي حاجته ثم يصلي ولو صلى وحده، لأن تحصيل الخشوع في الصلاة هذا أهم في مثل هذه الحالة، لا سيما مع وجود النهي: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثة. الثالث قال: ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه، ودليله الحديث السابق، فإذا حضره طعام هو محتاج إليه بحيث نفسه تتعلق به، فلو ذهب يصلي سيبقى مشغول الذهن لتوقان نفسه إلى ذلك الطعام، فنقول له كل وليأكل حتى يشبع. قالوا نعم، قالوا يأكل حتى يشبع، لحديث إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا على العشاء. لكن ذكر الشيخ القاسم في حاشيته أنه لا يعمد إلى ذلك، وإنما يجوز إذا وقع اتفاق، ليس معنى ذلك أن الشخص يصير له عادة يقدم العشاء وقت الصلاة ثم يقول لا صلاة بحضرة طعام، لا، لا يتخذ هذا عادة. لكن لو وقع اتفاقا، مرة تأخر عليه العيال طبخ الطبخة حتى حضر وقت الصلاة، فهذا عذر، هذا عذر إذا كان محتاج إليه كما ذكر الفقهاء. الرابع قال: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، يعني يعذر بترك الجمعة والجماعة خائف من ضياع ماله، كان يخشى على مال له من سارق يسرقه، من ذهب ليصلي الجماعة أو الجمعة فيحتاج إلى حراسة ماله من السراق، فهذا عذر. أو فواته، هذا قالوا مثل ما لو كان له ضالة، كان ضاع له بعير أو نحوه في صحراء وحضر وقت الصلاة صلاة الجماعة وهو يرجو وجوده، يعني جته معلومات إنه في المكان الفلان، فإن ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة فالبعير لن يبقى في هذا المكان، يخشى أنه يفوته، وإن بادره في المكان الذي أخبر به لحقه فهو يخشى فواته، نقول له الحق بعيرك ويسقط عنك الجمعة أو الجماعة لأنك تخشى فوات مالك. قال: أو ضرر فيه، قالوا مثال ذلك لو أقبل سيل وحضرت جماعة أو جمعة، فهو يقول إن ذهبت لصلاة الجمعة السيل سيغمر مزرعتي ويضر المزرعة، وإن بقيت أعمل مجاري للسيل حتى أحرف مجراه ستفوتني الجمعة أو الجماعة، نقول هذا عذر لأنك تخشى ضررا في مالك فتسقط عنك الجمعة أو الجماعة. رقم أربعة: أو موت قريب أو موت قريبه، يعني في حال غيبته عنه ليصلي الجماعة، كان يكون له قريب يعني بانت عليه علامات قرب الوفاة، بوجود شخص مع مثل هذا الشخص أو حضور من كان بهذه المثابة هذا أمر مشروع ليلقنه الشهادة ويعمل ما هو مشروع حينئذ. ولو ذهب يصلي وقريبه بهذه الحال سيذهب أيضا وقلبه مشغول أشد من شغل الطعام ومدافعة الأخبث، غير أنه أيضا فيه إحسان له، و إيناس له، فنقول له ابق مع قريبك ولو فاتتك الجمعة والجماعة لتقوم بالمشروع في حقه، ويكون ذلك أدعى لأن تصلي براحة وطمأنينة. السادس قال: أو كان يخاف على نفسه من ضرر. قالوا كسبع مثلا، ففي الطريق بينه وبين المسجد سبع مثلا أو شيء فيه ضرر، فهذا إذا خاف على نفسه جاز له أن يصلي في بيته وتسقط عنه الجمعة والجماعة. أو سلطان، يعني خاف من سلطان يأخذه ظلما، يقول إذا خرج ليصلي الجمعة والجماعة يخشى من سلطان يأخذه ظلما، فهذا عذر له في أن يصلي في بيته. أما إذا كان السلطان سيأخذه بحق فلا تسقط عنه الجمعة والجماعة، لأن إذا خرج يصلي سيؤدي حق الله بالصلاة وحق السلطان، لأنه هو سيؤخذ بحق، فلا نقول له عذر. لكن إذا كان مظلوم أو يخشى أنه يتهم، أحياناً الخروج في بعض الأوقات وبعض الأزمنة قد يكون مدعاة للتهم، فيخشى أنه يقبض عليه وهو بريء، فنقول له صلي في بيتك لأنك تخشى ضررا. السابع قال: أو يخشى ملازمة غريم ولا شيء معه. لا شيء معه يعني معناه أنه محسن، والغريم هو الدائم. المعسر لا يجوز ملازمته، بل الواجب إنظاره، لأن الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. لكن لك غريم دائم يلازمك وأنت معسر وجالس لك عند الباب، إذا طلعت تصلي لازمك وآذاك وأنت ما معك شيء تعطيه إياه، يقولون هذا عذر في التخلف عن الجماعة. أما إذا كان معك شيء فالواجب أنك تسدد الدين وتصلي الجماعة. الثامن قالوا: أو يخاف بحضورها من فوات رفقته. في الروض قال: بسفر مباح لأن عليه ضررا. يعني شخص له رفقة في سفر مباح، والتخلف عن الرفقة يتضرر به، والرفقة لا ينتظرون، الرفقة لا ينتظرون. وهذا قد يوجد، قد رفقة مثلا يصلون مع الجماعة الأولى وتأخر في الوضوء أو لسبب آخر، فإن جلس ينتظر الجماعة الثانية سيذهبون عنه، فنقول لو صلي ولو وحدك والحق رفقتك، فهذا عذر مسقط للجماعة. أو حصل له غلبة نعاس، يعني يخاف به فوت الصلاة في الوقت. مثال ذلك قالوا: طرأ عليه نعاس، والإمام إمام الجماعة لا يصلي إلا بعد مثلا يتأخر في الإقامة، ما يصلي إلا بعد نصف ساعة أو نحوها. هو يقول أنا النعاس الآن شديد علي، أخشى أني إن انتظرت الجماعة أنوم فأفوت الوقت، لكن لو صليت الآن وحدي سأضمن الوقت. نقول هذا عذر، هذا عذر، غلبة نعاس، تخشى معه أنك تفوت الوقت بسبب تأخر إمام الجماعة من الصلاة في وقت الصلاة، فصلي ولو وحدك فأنت معذور. رقم 10 قال أو حصل له أذى بمطر، أذى المطر يكون بنزوله إذا كان فيه مشقة لغزارته، فهذا أذى يبيح ترك الجماعة كما يبيح الجمع كما سيأتي إن شاء الله قريبا في الكلام على الجمع بين الصلاتين. رقم 11 قال ووحل، الوحل هو التراب المشبع بالماء مثل الطين ونحوه، التراب اللي مبتل بالماء مشبع بالماء هذا يسمى وحل، والوحل مؤذي لأنه قد يسبب السقوط والزلق، قد تنغمس فيه الرجل، تغيص فيه الرجل. فإذا كانت الأرض مبتلة بمطر أو نحوه، المطر متوقف الآن لكن الأرض موحلة من آثار المطر، فإذا ذهبت إلى المسجد أو الجمعة أو الجماعة عليك أذى بسبب الوحل الذي في الطريق، فهذا عذر لوجود الأذى. الشيخ محمد بن عثيمين نبه على أنه مع سفلتة الشوارع لا يوجد أذى، لا يوجد أذى، لأن غاية ما قد يوجد هو مستنقعات، والمستنقعات ليست مثل الوحل، الوحل مثل ما قلنا قد يزلق الشخص، والزلق هذا خطير قد يعني يسبب له أضرار، تتلوى الثياب، قد يعني تغيص رجله. أما مجرد وجود مناقع وخاصة مع وجود التصريف فيعني في ذاك الأذى الذي يستدعي إسقاط الجمعة أو الجماعة. ولهذا الشيخ يقول في وقتنا الوحل لا يحصل به أذى لسفلة الشوارع، والمطر المجتمع لا يؤذي، فلا يكون هناك عذر إلا حال نزول المطر. هذا ما ذكره الشيخ في شرحه على الزاد. الثاني عشر قال أو أذى من ريح باردة في ليلة مظلمة، فإذا وجد ريح باردة في ليلة مظلمة وكان في ذلك أذى فهذا عذر، واستدلوا بقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه وصحح بعضهم إسناده، فهذا يدل على أن الأذى في مثل هذه الحال مسقط للجمعة والجماعة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنب، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أو ما بعينيه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ما بركوع قائمة وبسجود قاعدة. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. هذا باب صلاة أهل الأعذار، والعناصر كالتالي: العنصر الأول المراد بأهل الأعذار، ثم نبدأ بالنوع الأول من أهل الأعذار، أحكام صلاة المريض، وهذا ما قرأنا شيئا منه، وتحته حكم القيام في حقه، ثم الإيماء بالركوع والسجود، ثم أثر القدرة والعجز الطارئ أثناء الصلاة، ثم حكم القادر على القيام والقعود دون الركوع والسجود، ثم الصلاة مستلقيا للمداوات، ثم صلاته في السفينة قاعدا، ثم صلاته الفرض على الراحلة. هذه أبرز عناوين المسائل التي أوردها المؤلف فيما قرأناه آنفا. أولا، المراد بأهل الأعذار ثلاثة أصناف. من هم؟ فقهاء يقولون باب صلاة أهل الأعذار، يتكلمون عن ثلاثة أصناف. نعم، أحسن، المريض والمسافر والخائف، ولهذا يتكلمون عن أحكام صلاة المريض وأحكام صلاة المسافر بالقصر والجمع وأحكام صلاة الخوف، كلها في باب صلاة أهل الأعذار. أول من بدأ به المؤلف هو المريض، نقول أولا أحكام صلاة المريض. أحكام صلاة المريض عموما يضبطها قواعد شرعية، كقاعدة أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الميسور لا يسبق بالمعسور. فهذه القواعد تضبط جملة كبيرة من مسائل صلاة أهل الأعذار عموما وصلاة المريض أيضا خصوصا. ويدل على جملة من مسائل هذا الباب عموم قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا لا حاجة أن نكرر هذين الدليلين وتلك القواعد، لأنها تنتظم جملة كبيرة من مسائل هذا الباب استدلالا أو دليلا عليها. المسألة الأولى: حكم القيام في حق المريض. قال المؤلف رحمه الله: يلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب. يلزم المريض الصلاة، المراد بالصلاة هنا الصلاة إيش؟ المكتوبة. فال هنا ليست لجنس الصلاة وإنما للعهد، يعني الصلاة المكتوبة المفروضة. وقوله قائما في الروض قال ولو كراكب أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، بمعنى أنه لو قدر على أن يصلي قائما لكن كراكب يعني منحني، فلم يستطع أن يقيم صلبه، فليس له عذر أن يصلي جالسا، بل يصلي ولو كراكب. أو قال أنا لا أستطيع أن أصلي قائما إلا أن أعتمد على عصا، فليس له أن يصلي جالسا، بل يصلي معتمدا على عصا. أو قال أنا لا أستطيع أن أصلي قائما إلا مستندا إلى جدار خلفه، هل يجوز أن يصلي جالسا؟ يصلي قائما مستندا إلى جدار. وهذه كلها تنتظمها الأدلة السابقة. الميسور لا يسقط بالمعسور، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واستطاع الآن، فما وجب عليه فما قدر عليه وجب عليه، لأن صلاة المعتمد ليست كصلاة الجالس، فهو أقرب إلى القيام وإن كان معتمدا. لكن لا يجزي اعتماد تام مع القدرة على عدمه. يعني الفقهاء نصوا، وهذه مرت معنا في أركان الصلاة، أنه لو اعتمد بحيث أنه يسقط لو زال ما اعتمد عليه فهذا لا يصح مع القدرة على عدمه. واضح؟ هذه مرت في أركان الصلاة. فاللي قادر أنه يصلي واقفا ما يجوز أنه يعتمد على حصاة على عصا، بحيث أنه لو زالت العصا سقط. لكن اللي يقول والله أنا عندي مرض لكن أقدر أصلي وأنا معتمد، ولا أقدر أصلي بدون اعتماد إلا جالسا، يقول صلي واقفا معتمدا، صلي واقفا معتمدا، وليس لك أن تجلس. ولهذا قال يلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع القيام فقاعدا. قوله فإن لم يستطع، في الروض قال فإن عجز بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض. الشيخ منصور في الروض وسع، يعني ليست المسألة مسألة عدم استطاعة، لأن يعني عدم الاستطاعة معناها العجز، لكن أيضا لو شق عليه إما لضرر، قيل له يقول أنا أقدر أصلي قائما لكن الطبيب يقول لي إن مثلا العملية اللي سويتها في ركبك هذه ستفشل، تحتاج مثلا أسبوعين تصلي جالس، ويقول أنا أقدر قدرة أقدر، يقول له صلي جالس. هذا يستطيع، كاستطاعة يستطيع، لكنه يخشى ضرر، يقول صلي جالس. كذلك لو قال الطبيب إن صلاتك قائما ستزيد في مرضك، صلي جالسا. المشقة هذه يعني عدم الاستطاعة ربما كانت واضحة، لكن المشقة تحتاج إلى ضبط، لأن بعض الناس يصلي جالسا الفريضة ثم يخرج من المسجد مقابله واحد يجلس يسولف معه، يجلس 10 دقائق وهو واقف يسولف، وهذا نشاهد بعض الناس. وإذا قلت أنا فراك تصلي جالس ركيبات الله حسن الخاتمة، طيب أنت الآن أنا أشوفك جالس 10 دقائق تسولف وأنت واقف، ففيه نوع من التساهل في هذه مع أن القضية قضية ركن. ولهذا قال الفقهاء ولا يكتفى بأدنى مشقة، يعني كونه يصير عنده نوع من المشقة وكبت وجعه إذا وقف أدنى مشقة هذا ليس عذر، بل المراد المشقة الظاهرة، قالوا يعني غير المعتادة، غير المعتادة، وضبطها بعضهم بالتي تذهب الخشوع، يعني يكون يجيه ألم ما عاد يركز في قراءته، لو أراد يركز ويخشى ما يقولنا واحد إن أصلاً منا بنخشى قبلنا نهوجز، نقول إن ما هو بقصدنا، يعني حتى لو أنت وانت بتخشى لكن الألم هذا لو كان عندك خشوع لأذهبه لشدة ذلك الألم، فهذا هو اللي يجيزه. أما مجرد أنك والله ركبات توجع فهذا تحمل أدنى مشقة، فالمشقة اللي يعني اليسيرة هذه لا تجيز للشخص أنه يصلي جالسا. قال فإن لم يستطع فقاعدا، إذا لم يستطع يصلي قاعدا، قال الفقهاء كما في الروض وغيره متربعا ندبا، يعني الأفضل طبعا يجوز أنه يصلي قاعدا على أي هيئة من هيئات القعود، لكن المستحب أن يكون متربعا، وهذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم جالسا، لكن إذا أراد أن يركع ويسجد يثني رجليه، يعني على الطريقة المعتادة في الركوع والسجود. قال فإن عجز يعني أو شق عليه القعود بالضابط المتقدم للمشقة فإنه يصلي على جنبه، والأيمن أفضل، يعني لا يلزم الأيمن، الأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن ويكون مستقبل طبعا القبلة، استقبال القبلة هذا شرط لا بد منه مع القدرة، لكن لو صلى على جنبه الأيسر مستقبل القبلة مع قدرته على الأيمن لا بأس، لكن الأفضل يكون على الأيمن. طيب لو صلى مستلقيا، مستلقيا يعني على ظهر، قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، فيجوز أنه يصلي مستلقيا لكن تكون رجليه إلى القبلة، وفي هذه الحالة سيستقبل برجليه القبلة، ولو رفع شيء رأسه شيئا يسيرا يكون مستقبل بجزء من بدنه، يكون مستقبل بجزء من بدنه، بينما اللي على جنبه يكون مستقبل بجميع بدنه. المؤلف رحمه الله يقول إنه يجوز حتى لو كان قادر على الصلاة على جنبه، لكن يقولون كما في الروض وكره مع القدرة على جنبه، يعني إذا أنت قادر على الصلاة على جنبك فيكره أن تصلي مستلقيا على ظهرك، لكن الصلاة صحيحة. وجه الصحة يقولون أنه نوع استقبال يحصل به الاستقبال، وصحيح من تمام الاستقبال يكون على الجنب، لكن هذا فيه نوع استقبال. وجه الكراهة يقولون لأنه وقع خلاف من الفقهاء من قال أنه لا يصلي مستلقيا إلا إذا عجز عن الصلاة على الجنب، لأن الصلاة على الجنب يحصل بها تمام الاستقبال بخلاف الصلاة على، فيقولون خروجا من الخلاف نقول إيش يكره، وأما الصحة فالصلاة صحيحة لوجود نوع من الاستقبال في هذه الصورة. انتهينا الآن من القيام بالنسبة للمريض. طيب الركوع والسجود، هذه نضع عنوان نقول الإيماء بالركوع والسجود. قال ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، يعني يومئ بالركوع ويومئ بالسجود ما أمكنه. قال ويخفضه، ضمير عائد على ماذا؟ على السجود، يعني يكون السجود أخفض من الركوع. قال فإن عجز أومأ بعينيه، عجز عن ماذا؟ عن الإيمان بالركوع والسجود. أومأ بعينيه، وهذا ورد في حديث رواه الدارقطني في فإن لم يستطع أومأ بطرفه، لكنه ضعيف. يقولون إذا أومأ بعينيه ينوي الفعل عند إيمائه له، فينوي بالإيماء بعينه ركوع وينوي سجود. قال فإن قدر، يعني المريض في أثناء الصلاة على قيام، هذه عنوانها أثر القدرة والعجز الطارئ أثناء الصلاة. قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام، يعني كبر جالسا لمرض لا يستطيع معه القيام، ففي الركعة الثانية وجد خفة وقدر على القيام، انتقل إلى القيام. وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا للأدلة المتقدمة، فاتقوا الله ما استطعتم. أو عجز في أثنائها، يعني كبره واقف ثم حس أنه ما يستطيع يكمل واقف، يجوز ينتقل إلى الجلوس، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام. قال فإن قدر على قيام وقعود، هذه نضع عنوان نقول حكم القادر على القيام والقعود دون الركوع والسجود. هذا يوجد بعض المرضى قد يكون عنده مرض في الظهر أو عملية في عينيه، فالأطباء يقولون له لا تركع ولا تسجد، لكن القيام والقعود يقوم ويقعد ويتحرك. بعض هؤلاء جهلا منهم، وهذا رأيناه بعض المستشفيات، مستشفى العيون وغيره، تجد أنهم يومئون جالسين وهم قادرين على القيام، يومئون بالركوع وهم جالسين، وهذا غلط، ما تصح الصلاة بهذا. كيف يومئ إذن بالركوع وهو قائم؟ يقول المصنف رحمه الله فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع إيش؟ قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. أليس الإيماء بالركوع وأنت قائم أقرب إلى هيئة الركوع من الإيماء به وأنت جالس؟ وإن نقول اتقوا الله ما استطعت، يعني اقترب من الهيئة الشرعية بالقدر اللي تقدر عليه. ما يجوز أنك تومئ بالركوع وانت جالس وانت قادر على. وأما السجود تومئ به وانت جالس لأنه أقرب إلى هيئة السجود التام. ولهذا قال وأومأ بسجود قاعدة، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. هذه عنوانها الصلاة مستلقيا للمداوات. هذا يقول أنا أقدر أصلي قائما، لكن الطبيب قال لي أن مداوات المرض اللي فيك، قد يكون عنده مرض في الظهر، تقتضي أنك تبقى مستلقيا مثلا لمدة 10 أيام ما تقوم، لمرض في الظهر أو كسر في الفقار أو ما أشبه ذلك. لكن هو يقول أنا أقدر. يجوز له أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام. ولهذا قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لغرض إيش؟ المداوات، يعني لطلب البر، بقول طبيب مسلم. فالروض قال ثقة، يعني اشترط صاحب الزاد الإسلام وزاد صاحب الروض ليكون ثقة. قالوا لأنه أمر ديني فلا يقبل من كافر، وهذه جادة المذهب، أنهم يقولون الأمور الدينية لا تقبل من كافر، لأن الكافر لا يوثق على أمر، لا يوثق بخبره في أمر يتعلق بالدين. قال ولا تصح صلاته قاعدا. هنا أشير إلى مسألة أيضا ذكرها في الروض، وهي متعلقة بمسألة سبقت في الواقع، وهي مسألة التدرج في القيام والإيماء. قال ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. هذه قضية مهمة، أن حتى لو كان المريض لا يستطيع الحراك مطلقا، ما دام عقله معه فلا تسقط عنه الصلاة، يصلي على حسب حاله، لأن مناط التكليف هو وجود العقل. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. هذه صلاته في السفينة ونحوها قاعدة. إذا صلى في السفينة ومثلها الطائرة وغيرها، إذا كان عاجز عن القيام وصلى قاعدا جاز، لكن إذا كان قادرا على القيام فلا يصح أن يصلي الفريضة وهو جالس، بل يجب عليه أن يقوم يصلي. ودليل ذلك الأدلة المتقدمة. وكذلك نقول في الركوع والسجود، يعني بعض الطائرات يوجد فيها مصلى في الخلف، فيمكن حتى أنك تركع وتسجد وتأتي بالصلاة على هيئتها، وبعضها قد لا يوجد، فتحتاج أنك تومئ بالركوع السجود قدر ما يمكنك وتصلي قائما مع القدم. نرجع للضوابط المتقدمة، مثل ما قلنا الممكن تفعله والمعسور لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعسور. المسألة الأخيرة صلاة الفرض على الراحلة. قال: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. يعني يصح أن يصلي الشخص على الراحلة، الراحلة مثل الناقة ومثلها السيارة الآن، سواء كانت واقفة أو سائرة، يعني لا يشترط أن يكون سائر حتى لو أنه ملبك سيارته، يجوز يصلي في سيارته خشية التأذي بالوحل. والوحل مثل ما مر معنا يعني الأرض، مثل عبارتنا نقول متربصة، يعني جاء فيها مطر بحيث أنك لو نزلت تغيص رجلك وتتأذى بالوحل. ولا تجد مكان مثلا مرتفع ولا كل الأرض بهالشكل، يجوز أنك تصلي في سيارتك وتفعل ما تقدر عليه، يعني حتى لو بالإيمان في حالة عدم القدرة على الركوع والسجود. لكن لو قدرت أنك تحرف السيارة إلى جهة القبلة وتصلي على المرتبة وتركع وتسجد، فمثل ما قلنا اللي تقدر عليه تفعله واللي تعجز عنه يسقط عنك. قال: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. يعني ما يصح أنك تصلي الفرض على الراحلة لعذر المرض وحده دون عذر آخر. لماذا؟ يقولون لأنه بالنسبة للمريض الصلاة على الأرض أسكن له وأريح له، ولا لا؟ فلا يستفيد من صلاته على الراحلة، فصلاته على الأرض أسكن له في نزوله وأمكن. لكن لو قال: لا، أنا لي عذر آخر غير المرض، وهو أني إذا نزلت لا أستطيع الركوب. وهذا قد يوجد بعض المرضى يقول: أنا لو نزلت ما عاد أقدر أركب. في هذه الحالة نقول صلي على الراحلة أو على السيارة ونحوها لأنك معذور. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.